الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. إحنا في باب النحر والذبح، باب كلام الإمام، كلام الإمام والناسخ في العيد الله. نعم، تقدم المطابقة من الحديث للترجمة في الحديث الأول، وكذلك في الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، ثم فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله، وفيه خطابه إياه وكلامه إياه كما، وهذا موافق للشق الأول من الترجمة. ثم قال وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق، وهذا موافق للشق الثاني من حديث أنس، كما أن من حديث، لأن القصة رويت من حديث البراء رواها، قصة خالها أو برد هانئ بن نيار، ورواها كذلك أنس، وشيخ حامد بن عمر هو البكراوي. نعم، وحديث جندب رضي الله عنه فقال من ذهب أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفيه، وهذا يعني كلام الإمام، على هذا تكون ترجمة البخاري تشمل أمرين، كلام الإمام والناس في خطبة العيد، كلام الإمام والناس في خطبة العيد، يعني يشمل كلامه حينما يسألونه، ويشمل كلامه ابتداء عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب رضي الله عنه، حيث لم يكن عن سؤال لكن ابتدعهم وبين لهم. حدثنا شعبة عن الأسود، الأسود هذا هو بن قيس العبدي، الأسود بن قيس العبدي، نعم، ويعني وليس الأسود هو بيزيد النخعي، الأسود هو بن قيس العبدي، وشعبة روى عن الأسود بن قيس العبدي، ولم يدرك أو لم يروي عن الأسود بيزيد النخعي، إنما روى عن الأسود بن قيس. نعم، فالمطابقة ظاهرة. نعم، قال رحمه الله: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، تابعه يونس ابن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. نعم، باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد، والمطابقة ظاهرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقد ذكروا علل ومعاني في مخالفة الطريق، كثير من العلماء يرى أن كل علة ذكرت في الحكمة من المخالفة يمكن يعني أن تثبت وتصح، يقال بها ولا يقال خاص بكذا وكذا. فقد يكون من خالف الطريق كان عليه أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، فقد يكون مثلا كما قال بعضهم لأجل أن يشهد له الطريقان هذا وهذا، وقد يكون أيضا لأجل أنه يمر بطريق حينما يذهب فيسلم عليه من بهذا الطريق، ثم يريد أن يرجع من طريق آخر حتى يدرك السلام عليه قوم آخرون، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروه. كل معنى ذكروه لا غرابة فيه، لا مانع أن يثبت، والمعنى أنه يخالف الطريق، وأن هذا هو الأولى، يعني أن يذهب من طريق ويرجع، وهذا سواء كان يعني إذا كان على قدميه هذا واضح، هذا على قدميه هذا واضح، وكذلك لو كان على دابة أو على سيارة. قول حد نعم، حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة هو يحيى بن واضح الأنصاري عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعيد خالف الطريق. قال تابعه يونس ابن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. هذه العبارة فيها إشكال، لأنه كيف يقول تابعه يونس بن محمد؟ المتابعة تقتضي الموافقة ولا المخالفة؟ موافقة. لكن هنا موافق ولا مخالف؟ إيش قال؟ مخالف. نعم، مخالف، لأن قال الحديث عن فليح عن سعيد عن جابر، وهنا يعني وقول من رواية أبي تميلة يحيى واضح عن فليح، وهنا قال تابعه يونس محمد، يعني تابع يحيى أبا تميلة عن فليح فلو كانت المراد المتابعة لكان قال عن فليح عن سعيد عن جابر حتى يكون واضح، لكن قال عن فليح عن أبي هريرة. يقول حافظ رحمه الله يزيل الإشكال ما رواه ابن عين في المستخرج، يعني فقال أخرجه البخاري عن محمد اللي هو مع محمد عن أبي تميل يحيى أبو واضح، محمد ظن هو الذهلي، نعم، عن وقال تابعه يونس بن محمد عن فليح، قال تابعه يونس بن محمد عن فليح بس وقف، ثم قال وقال محمد بن الصلت التوزي هذا عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. إذن يظهر أن في السقط هنا، سقط هنا يعني اللي سقط الأسناد إلى أبي هريرة تماما، سقط محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، سقط ثلاثة من الرواة بين فليح وأبي هريرة. إذن قد تابع يونس محمد عن فليح ينتهي الكلام، ثم قال وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، يعني سعيد قال عن أبي قال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وأبو تميلة قال عن فليح عن سعيد عن جابر، وهذه الرواية موجودة في بعض كتب السنن، أظنها في الترمذي أيضا، واضح هذا؟ إذن يكون سقط بين فليح وأبي هريرة طبعا وليس منه، يعني انتهى كلامه قوله عن فليح، ثم قال ثم نقول وقال محمد بن الصلت عن فليح، يعني فليح مرة أخرى، يعني ذكر فليح مرتين عن سعيد عن أبي هريرة، وهذا وحديث جابر أصح، وبهذا يستقيم الكلام. نعم، ويمكن موجود في بعض النسخ، هذا هو موجود عندكم ولا هو موجود؟ نعم، ايش مكتوب؟ موجود نفسه محمد بن الصلت، ايش قال عندك؟ هذه حاشيه ولا في الاصل؟ وش النسخه دي؟ اي هذه يمكن، نعم، لكن شيخ هل يرد مثلا ان يقال ان نعم؟ المراد تابعه يونس بن محمد عن فليح المتابعة الفليح، ولا يلزم أن يكون تابع على نفس الطريق، ولهذا رجح حديث جابر. إيه بس كيف أنا يقول تابع يونس محمد عن فليح عن أبي هريرة؟ تابع يونس محمد عن فليح، يونس بن محمد تابع يحيى بن واضح في الرواية، رواية هذا الحديث يعني بذاته، يعني يونس بن محمد تابع أبا تميل، هذا واضح عن فليح، عن فليح. طيب، يعني بهذا الإسناد، بهذا الإسناد، يعني عن سعيد عن جابر. لا أنا أقصد يعني قد يقال مثلا أن يكون تكون متابعة للحديث بذاته، يعني تابع يونس بن محمد أبو تميلة رواية هذا الحديث عن فليح، وحديث جابر أصح. لا، الآن تابعه يونس بن محمد عن فليح وينتهي الكلام، ها؟ يونس محمد تابع يحيى بن واضح عن فليح بن سليم عن سعيد بن الحارث عن جابر، يعني أن يحيى بن واضح لم ينفرد بروايته عن سعيد عن جابر، بل تابعه يونس محمد، هذا هو المؤدب، يعني الحديث جاء عن جابر برواية رجلين عن فليح، وجاء برواية رجل محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، محمد بن الصلت جعله عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، ويونس بن محمد وأبو تميلة جعله عن فليح عن سعيد عن جابر، فروى الحديث عن فليح ثلاثة، أبو تميلة يونس ويونس محمد محمد بن الصلت، أبو تميلة يحيى واضح ويونس محمد جعلوه عن فليح عن سعيد عن جابر، ومحمد الصلت هذا جعله عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، قال وحديث جابر أصح، وهذا واضح مستقيم الكلام، لأن هنا ما تكون متابعة، تكون مخالفة. مخالفة يعني المتابعة الأولى يعني جاء الإشكال أن قال يونس محمد عن فليح عن أبي هريرة، وهذا لا يستقيم، هذه مخالفة ليست متابعة. مخالفة، نعم، فيكون الكلام كما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم. قال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. كذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر نعم نعم تبع يوسف محمد عن خو ينظر. لا بس رواية يونس هذه موجودة عند الترمذي، هذه يونس هذه موجودة عند بس ينظر هذه اي بس ينظر، انا قصدي يونس محمد عن فليح، هذه ينظر رواية محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد هذه عن ابي هريرة هذه موجودة عند الترمذي، لكن رواية يونس محمد ان كانت لم توجد موصولة استقام هذا الكلام، استقام هذا الكلام يعني، وإن لم توجد يعني إن لم توجد، وإن وجد موصولة ففي هذا الحالة يكون يوسف محمد مستقيم، ويكون رواه اثنان عن فليح عن سعيد عن جابر، ورواه محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. نعم نعم ممكن نعم قال حمد بن سلام وجزام به الكلاباذي كلاباذي محمد أي المروزي شبوي نوصل على هذا الكلام لو يكون محمد بن سلام مو محمد بن سلام. نعم حسنت بارك الله فيك. قال: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. أمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدفاني وتضرباني، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. نعم بارك الله. باب إذا فات العيد صلي ركعتين. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، وهذه الترجمة تختصر الخلاف الكثير الطويل في هذه المسألة، وجزم رحمه الله بهذا، وأن من فات العيد يصلي ركعتين، وهذا هو الموافق للأدلة لعمومها، والموافق لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو القول يعني الذي لا يضطر. من فاته العيد صلى ركعتين، وعلى هذا نقول يصلي ركعتين كما يصليها الإمام، كما يصليها الإمام. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة أنها سبع تكبيرات وخمس تكبيرات، أنها سبع تكبيرات وخمس تكبيرات. وعلى هذا نقول من فاته العيد صلاها ركعتين، صلاها ركعتين. والجمهور في المذهب يصلي قال يصليها أربع، هل هي موصولة أو مفصولة؟ وهذا فيه خلاف، بعضهم من جعلها كالجمعة كما لو فاتت الجمعة صلاها أربعا، كل هذا فيه نظر ولا دليل عليه. وعلى هذا نقول من فاته العيد صلى ركعتين، ثم نقول لا بأس على الصحيح حتى ولو صلوا جماعة، لو صلوا جماعة لا بأس، لو قوم فاتهم العيد فصلوها جماعة لا بأس، لا نقول إنها كالجمعة التي يعني لا تجمع إلا مرة واحدة ولا تصلى إلا يعني لا إذا فاتت الجمعة فلا تصلى مرة ثانية. ولهذا مصنف رحمه الله رشح هذه الترجمة بما ذكر من هذه الآثار البينة، قال وكذلك النساء ومن كان في البيوت، يعني ممن هو معذور مريض فلم يصلي مع الناس، والقرى والقرى كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وإذا كان عيد فهو عيد في أول النهار وعيد بعد ذلك، وما دام أنه عيد فيصلي صلاة عيد، وكأنه يقول أنه لا زال الوقت وقت عيد ولم يفت وقتها كالجمعة أن فات وقته، لا فهي أيام عيد فيصليها ولو صليت كما لو فاتته صلاة الظهر، نقول الوقت وقت صلاة يصليها بعد ذلك كما يصليها مع الإمام. وهذا الحديث وصله أهل السنن عن عقبة بن عامر أيامنا أكل أيام عرفة وأيام تشريق عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاه، هذا وصلها من أبي شيبة عن ابن علي عن يونس بن عبيد، حدثني بعض آل أنس أن أنس رضي الله عنه يعني مالك أمر مولاه بن أبي عتبة هو عبد الله بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، يعني صلى كما يصلي أهل مصر مثل صلاة عيد وتكبيرهم، نعم يظهرن بدون خطبة بدون خطبة نعم. ثم أيضا هذا فيه فيه فيه شاهد قوله وتكبيرهم، فيه شاهد لحديث عبد الله بن عامر وحديث عائشة في تكبير العيد، وأنا لم أرهم ذكروه، لكنه المراد بالتكبير هنا الذي يظهر تكبير الصلاة، لأن الصلاة والتكبير، ولأنه بعد صلاة العيد ما عرف التكبير صلاة الفطر ما عرف التكبير، التكبير قبل، فكان التكبير في العيدين معلوم ظاهر كأنه أمر ظاهر، لأنه صلى كصلاة عيد وتكبيرهم فيكبر في الأولى والثانية، وهنا لم يبين لكن جاء في الرواية الأخرى أنه يكبر سبعا وكأنه مسكوت عليه أنه معلوم، فالقصد أن هذا شاهد لهذين الحديثين، وقد رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله ابن أبي شيبة. فقال عكرمة وهو مولى ابن عباس البربري رحمه الله إمام كبير أهل السواد يجتمعون في العيد، وهذا وصلها ابن أبي شيبة، فيجتمعون في العيد ويصلون ركعتين كما يصنع الإمام، وعلى هذا للمسافر أن يصليها خلافا لتقي الدين وجماعة من أهل العلم، لأن ليست كالجمعة، ليس الأصل مشروعية الصلاة، ولا نقول لا يصلى وإن كانت تشبه الجمعة والأحكام تتعلق تشبه الجمعة لكن ليس في كل أحكامها. وقال عطاء وهذا أيضا قول عكرمة أيضا في صلاة المسافرين لها، وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين، هذا رواه الفريابي وابن أبي شيبة صلى ركعتين، وهذا موافق لفعل أنس رضي الله عنه، وجاء في هذا خلاف، لكن أيضا مما يذكر في هذا حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجه بإسناد جيد من حديث عبد الله بن محمد العقيل أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين في يوم العيد، في أنه كان يصلي ركعتين. وعلى هذا هل هي سنة الضحى أو لا، وأنه لا بأس أن تصلى في ذلك اليوم سنة الضحى أيضا لأن بقاء السنن على حالها ولم تتغير. حدثني يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله بن بكير ثم قال نعم ساق الحديث بطوله شاهدا للترجمة إذا فات يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا، وقال دعهما الشاهد فإنها أيام عيد، هذا هو الشاهد فإنها أيام عيد، مثل قول في حديث عقبة هذا عيدنا أهل الإسلام، وإذا كان عيد فتصلى صلاة العيد ولو فاتته صلاة العيد، فإن سواء كان وحده أو صلى مع الجماعة كما يصلي أهل المصر كما في حديث أنس رضي الله عنه. نعم نعم يعني محتمل إذا كان تركها مثلا نسيها أو نسيها لا مانع أن يقال أن يصليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، وشامل لكل صلاة. نعم نعم. لا لا في الحديث نفسه تابع في نفسه، لأن السند من رواية عروة، يعني يقول عروة، هذا من كلام عروة القائل وقالت عائشة عروة، موصول بالسند الذي تقدم، نفس الحديث واحد. نعم نعم أيوه 13 نعم، أيام التشريق أيام عيد، ولهذا أيام أضحى وأيام أكل وشرب ولا يجوز صومها، متفق عليه. أيام العيد أيام خمسة، نعم خمسة أيام كلها عيد، يوم النحر وثلاث أيام تشريق ويوم الفطر الخامس. أحصل لك حديثي عائشة ما علاقتهما بالترجمة؟ حديث عائشة أي. اللي تقدم قل فإنها أيام عيد تقدم، يعني الترجمة في من فاتته العيد يصلي ركعتين. إيه نعم، مثل حديث عقبة، هذا عيد أهل الإسلام، يعني أنها أن يوم النحر كله يوم عيد، فإذا صلى الناس في أول النهار وفتته فنقول أنت لا زلت في وقت العيد، وإذا كان في وقت العيد مخاطب بصلاة العيد، صلي صلاة العيد، ما نقول أنك تصلي سنة راتب نافلة لا بلا تكبير، صل بالتكبير لأنك في أيام عيد. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيدا ابن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم، الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى، هذا يحيى بن ميمون الضبي العطار الكوفي، وثقة خرجه معلقا هنا، والنسائي بن ماجه. سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد، الحافظ يقول لم أقف عليه موصولا، لأن كره الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد، ثم ساق السند حديث ابن عباس خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها وبعدها ومعه بلال. ولهذا نقول لا يصلي قبل العيد في موضع الصلاة، في موضع الصلاة هذا هو. لكن هل يكره مطلقا؟ ابن عباس كره الصلاة قبل، ظاهر أنه يكره مطلقا حتى ولو كان في بيته، لو كان في بيته لم يصلي قبلها ولا بعدها، نفي عام. لكن بعدها المراد في المصلى، لأن تقدم في حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بيته صلى ركعتين في بيته، صلى ركعتين. لكن فيما يظهر أنه قبل العيد، لأنه كما قال إن أول ما نبدأ في يومنا هذا، هذا أول ما يبدأ، فإنسان حينما يبدأ بصلاة في ذلك اليوم متى يصلي؟ لأنه قبل ذلك وقت نهي، لا تشرع الصلاة فيه، لا تشرع الصلاة فيه. ثم إذا خرج وقت النهي شرع له أن يبادر إلى المسجد. قول أول ما نبدأ يمكن أن يكون دليل أيضا في الباب، ويمكن ويصلح أن يضعه، أن يوضع هذا الحديث تحت هذه الترجمة، الصلاة قبل العيد وبعدها، وأنه لا يصلى لأنه تقدم قال إن أول ما نبدأ في هذا اليوم هذا أول. فذكر البدء بصلاة العيد. لكن لو دخل المسجد وكانت الصلاة تصلى في المسجد فلا بأس أن يصلى على الصحيح، لأنها تحية مسجد، لأنها تحية. أما بعد الصلاة فهذا لا بأس به، والحديث جاء قيد كما تقدم أنه أول ما نبدأ أو إن أول ما نبدأ في يومنا هذا، ثم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذا مجرد فعل، والفعل لا عموم له، الفعل لا عموم له، يعني صورة واحدة منه تثبت مدلولة. فإذا أثبتنا مدلولة هذا الفعل في عدم الصلاة في المصلى حصل العمل بالعموم، حصل العمل بمدلول الفعل فلا يعم أقسامه كما يقول علماء الأصول، الفعل لا يعم أقسامه بل صورة واحدة تكفي في الدلالة على معناه. وعلى هذا إذا لم يصلي في المسجد أو في المصلى حصل العمل بما دل عليه، ويدل عليه ما تقدم أن مشروعية الصلاة لعموم الأدلة الواردة في مشروعيتها بعد ارتفاع الشمس، ولخصوص حديث أبي سعيد الخدري تقدم ولا بأس به أنه إذا رجع البيت صلى ركعتين. نعم سنة حسن من طريق عبد الله محمد بن عقيل وهو لا بأس به يعني في رتبة الحسن كما يقول الذهبي وجماعة من أهل العلم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع وأرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوتر. والبخاري رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل ويورد الأخبار التي تبين السعة في القول المختلف فيها أحيانا. والوتر وقع فيه خلاف في صفته، قل باب ما جاء في الوتر أي في صفة الوتر، ما في صفة الوتر، فذكر حديث ابن عمر وأنه مثنى مثنى، وعلى هذا لا حد لصلاة الليل مثنى مثنى. ثم ذكر حديث ابن عباس وأنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ركعتين ركعتين، وهذا معنى قوله مثنى مثنى. فكأنه والله أعلم يريد أن يقول إن قوله صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين يعني ثم أوتر، يعني أنه وهذا معروف من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. وكذلك الطريق الثاني فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. ثم قال قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركني يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، قوله إن كلا لواسع إشارة إلى أن أوتر بثلاث فلا بأس، إن أوتر بأكثر فلا بأس، ألا يكون بشيء منه بأس. فعلى هذا لا نضيق ما وسعته السنة ولا نقول هذا بدعة ولا نقول أي زيادة على هذا، لأن هذا يحتاج إلى نص واضح، خاصة الأدلة جاءت صريحة بالإطلاق وليس هنالك تقييد، وسنة عليه الصلاة والسلام وضحت الأكمل والأفضل، فمن أخذ بها عددا وكيفية كان هو الأكمل، وإلا فلا حرج عليه يزيد ما شاء لإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام قوله مثنى مثنى. حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 11 ركعة، حديث ابن عباس 13 ركعة، حديث ابن عمر مطلق. إذن لما كان الحديث مطلق وجاء 13 وجاء 11 دل على أن نرجع إلى الإطلاق ما دام أن المطلق كان له أكثر من قيد، أكثر من قيد يعني ما يتعلق بفعله، وجاء 7 وجاء 9 وجاء 3. فعلى هذا وجاء 5، لكن 5 مضافة إلى 8 وكذلك 3 مضافة إلى ما بعدها، لكن الشأن أنه وسع فيه. في الوتر إذا فصل بعضه عن بعض، وفي الوتر إذا وصل بما قبله، والوتر وصل بما قبله 7، وصل بما قبله 9، ووصل 3 وب5، هذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يوتر 11 ركعة يصلها تماما؟ هذا قاله بعض العلم، قال لو صلى 11 وصلها لم يسلم إلى 11. كذلك لو صلى 8 ركعات ولم وسلم، حملوا عليه رواية عند أبي داود جيدة وأنه لم يسلم إلا في 8. وجاء في حديث عائشة الصحيحين 4 و4 واختلف هل هي مفصولة أو موصولة، صلى 4 و9 عن حسنهن وطولهن و4 و9 عن حسنهن وطولهن. بالجملة لا يضيق فيما وسعته السنة، فنقول الأمر واسع في هذا، ومن عمل بالسنة كان هو الأكمل. وهذا في الحقيقة منقول عن كثير من السلف من المتقدمين في التوسعة في هذا، وجاء ما يدل على عدم التشديد فيه، وأن صلاة الليل أمرها واسع، أمرها واسع. ولهذا صلى 9 سردا عليه الصلاة والسلام وجلس في 8 ولم يسلم وقام إلى 9 وهذا عند مسلم، وصلى 7 سردها عند مسلم أيضا، وجاء في رواية أنه جلس في 6 وأظنها عند أبي داود ليست عند مسلم، وسلم من 7، فأقل ما أوتر 7 عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما أوتر 13. وحديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم أيضا كذلك، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، لكن قال خفيفتين ثم ذكر ركعتين طويلتين طويلة ثم ذكر يعني تطويلها عليه الصلاة والسلام. فالأمر كما قال البخاري رحمه الله ما جاء في الوتر، ثم فسره بهذه السنة وأنه الأمر فيه واسع فلا يشدد، وإن كان الأكمل يسلم من كل ركعتين. نعم. إذا صلى 3 لا بأس، سرد هذا جاء أنه لم يسلم إلا في آخره، هذا عند النساء أيضا، والخمس ثبتت في الصحيحين. لكن 7 و9 هي اللي ورد يجلس في 6 و8. نعم، هذه 7 و9 هذا يجلس، كأنه والله أعلم اختلف هل فيه، هل هو جلوس، هذا ليس تشهد يرتاح فيه كأنه جلوس استراحة، ولم ينقلوا فيه ذكر، لم ينقلوا فيه ذكر ولم ينقل فيه ذكر، ثم ينهار. نعم، يمكن إلى 8 إلى 9 و7. نعم، الحوية التراويح لكم واحد، التراويح مأخوذة من صلاة عليه السلام. نعم، هذه ليس بداود، ها سلم، نص على التسليم، سلم صريح، عندما سلم خلاص انتهى. نفس ليس بداود. قال لا، ثبت عن الصحابة، ثبت عن عثمان رضي الله عنه بإسناد صحيح، وثبت عن معاوية في صحيح البخاري قال وأثنى عليه ابن عباس، أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وعثمان رضي الله عنه ثبت أنه صلى ركعة واحدة عند الحجر قرأ فيها القرآن، هذا ذكر محمد بن ناصر المروزي في قنوت الليل عنه إسناد صحيح. نعم، في صلاة الليل قيام الليل إسناد صحيح. نعم ثابت. نعم، وثبت عن آخرين يعني من الصحابة أنهم صلوا ركعة واحدة، لكنها ركعة واحدة طول الليل، ركعة واحدة طول الليل، مو بيصلي الإنسان يصلي ركعة يقول وفقت السنة، هذا مو صحيح الكلام. نعم نعم، ها قرأ كاملا يعني، هذا قيل إنه يعني أحيانا كان يجري القرآن على لسانه لكن لم يكن دائما منهم هذا الفعل. وبعض العلم كالنووي رحمه الله يقول إن كثيرا من السلف هو قول إسحاق بن راهويه يقول لا بأس من سرد القرآن والإسراع به في الأزمان الفاضلة، جعله مستثنى من حديث عبد الله بن عمر من قرأ القرآن في أقل ثلاث لا يفقه القرآن من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. فعل عثمان اللي يظهر لي والله أعلم كأنه لما صلى عند الحجر، لأنه مكان فاضل، وإن كان أظهر والله أعلم أنه نأخذ بما جاء في حديث الله بن عمر وأنه لا يقرأ في أقل من ثلاث، هذا نص وهذا واضح، ومن فعل خلال ذلك فاجتهد وتأول كما قال النووي رحمه الله واختيار إسحاق وجماعة. نعم نعم نعم أوتر بثلاث يعني وصلى قبلها، لا ثلاث وحدها لا، أقل ما أوتر بالسبع، ما نقص عن سبع كما في حديث عائشة في مسلم، ولا هي تقول ما زاد على إحدى عشرة، لكن جاء في حديث ابن عباس زيد بن خالد أنه صلى ثلاث عشرة، بل هي جاء عنها إحدى عشرة وجاء عنها ثلاثة عشرة في نفس الصحيح، لكن اختلف عليها رضي الله عنها وقع اضطراب في الرواية عنها، أما غيرها لم يضطرب عليه كما في حديث ابن عباس وزيد بن خالد. نعم نعم يخص، يخص بالفعل بلا شك، يعني إن هو إلا وحي يوحى يعني فعله، ويعني فعله الذي خرج مخرج العبادة هذا من السنة، من السنة. وإذا كان القياس، القياس يخص به ففعله الصريح من باب أن يخص به. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب ساعات الوتر. وقال أبو هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة نطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. رحمه الله. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم، وهذا وصله المصنف بلفظ أن أوتر قبل أن أنام، والبخاري رحمه الله قال أوصاني ذكر اللفظ الوصية، والحافظ حديث يقول هو بهذا اللفظ عند أحمد وإسحاق يعني في مسنده، يعني لفظ أحمد وإسحاق أوصاني، ولا شك أنه يعني أوصاني يكون أمرا مؤكدا، أمر مؤكد، والوصية بالشيء تقتضي ملاحظته والاهتمام به، وهو في الصحيحين أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وقول الساعات الوتر أي أن جميع الليل محل للوتر، باب ساعات الوتر، فجميع الليل من صلاة العشاء، من صلاة العشاء محل للوتر، يعني بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق. وهو من حديث ابن عمر في قوله كان النبي يصلي من الليل مثلا من الليل، فقوله من الليل يشمل جميع الليل من أول الليل ومن وسطه من آخره، ويوتر بركعة. وفعل ابن عمر تفسر الأحاديث الأخرى أيضا، لأنه جاء أنه أوتر في أوله وفي أوسطه وفي آخره، هذا ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة من كل الليل أوتر رسول الله، بل عند كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوله وأوسطه وآخره. وحديث عائشة الذي الثاني اللي بعد حديث ابن عمر، حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت وتره إلى السحر. هذا لفظ الصحيحين, هذا لفظ الصحيحين, وعند مسلم زاد أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. وهذا في الحقيقة أبلغها في الدلالة للترجمة. ولهذا ختم بمصنف تقدم لنا في قبل ذلك أن البخاري فيما يظهر والله أعلم ماذا يصنع في ترتيب الأحاديث للترجمة, يبدأ بالأخفى دلالة وبالخفي ثم يذكر الأوضح حتى ينتهي إلى ما هو أبينهم. وهذا واضح, كل اللي قال كل الليل وكل ليل أوتر, وهذا واضح في أنه أوتر في جميع الليل. ثم وانتهى وتره إلى السحار, فعلى هذا جميع الليل وقت للوتر. لكن جاء في حديث جابر من طمع منكم أن يوتر من آخر الليل فليوتر آخر الليل, ومن لم يطمع ومن خشي ألا يقوم من آخر الليل فليصلي من أول الليل. ثم قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل, يعني من طمع أن يصلي من آخر الليل فليصلي فإن صلاة آخر مشهودة وذلك أفضل, وإلا فليصلي يعني من أول الليل. ثم أيضا حديث جابر هذا هو ما ذكر البخاري دليل في هذه المسألة, أو ذكر أول الليل وذكر آخر الليل وما بينهما كذلك هو في حكمه. نعم. قال رحمه الله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه, فإذا أراد وأنا راقدة يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر, وأنه يشرع للرجل أن يوقظ أهله كما يشرع للمرأة أيضا أن توقظ زوجها, والرجل أهله من أولاده, وهذا امتثال لقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, قوله كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة في إسماعيل وكان عند ربه مرضيا. ففيه إيقاظ الأهل وفيه الرفق, وفي أن الإنسان لو كان له همة على قيام الصلاة فلا ينبغي مثلا أن يحرج غيره إلى لا بأس أن يدعو لكن لا يشدد على غيره. أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلا يوقظ عائشة إلا عند الوتر من آخر الليل, ولهذا قالت فإذا أراد أن يوتر أوقظني أيقظني. هذا في قولها إذا أراد أن يوتر يظهر أنه اللي هو الوتر, لأن غالب صلاة أنه كان يفصل يصلي ركعتين ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة, فالذي يظهر أنها يعني إذا أراد أن يوتر أوقظها فتوتر صلاة الوتر ركعة واحدة, هذا هو الظاهر, ولهذا أيقظها للوتر عليه الصلاة والسلام. وفيه الدلالة على مشروعية إيقاظ من كان نائما للصلاة الواجبة لصلاة الفرض من باب أولى. إذا كان يوقظ لصلاة النفل وصلاة الوتر فالذي هو نائم عن الفرض من باب أولى, فلا يقال إنه غير مخاطب, لا أنت مخاطب بأمره, هو غير مخاطب وليس في التفريط ليس في النوم تفريط, لكن أنت مخاطب بأمره وأن تأمره وأن تدله على الخير. وفيه دلالة أيضا على كل أن كل من غفل عن أمر أو نسي من أمر الشرع أنه ينبه, مثل لو رأيت إنسان صائم يأكل ويشرب لا تقل هو ناسي غير مكلف, لا أنت مكلف أن تأمره, وإن نام عن صلاة أو نسيها من نام عن صلاة وتركها وغفل عنها حتى يعني فإنه يكتب له أجر بنيته, يعني من أوى إلى فراشه, حديث زيد بن ثابت حديث حذيفة وحديث عائشة رضي الله عنها من أوى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم فغلبته عيناه فلم يقم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة, ما نوى كان نوم صدقة, يعني نوم صدقة ويؤجر لأنه نام ذاكرا فهو في عبادة. فكذلك أيضا نقول لا نقول أنت مخاطب بذلك فتبينه وتبين له وتذكره. ولهذا في أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة فلم يمر بأحد إلا حركه برجله وأيقظه للصلاة، وكان يوقظ أهله، يقول من يوقظ صواحب الحجرات، الحديث اللي في البخاري حديث زينب إلى غير ذلك، فالحديث هذا كثيرة. وهذا أيضا من هذا الباب، قال فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم. قال رحمه الله: باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، وأن هذا هو السنة وهو الأكمل، أن يجعل آخر صلاة بالليل وترا لظاهر حديث ابن عمر، وهكذا كان يصلي عليه السلام. تقدم حديث عائشة: فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، وانتهى وتره إلى السحر. لكن هو عليه الصلاة والسلام ربما نام قبل الفجر عليه الصلاة والسلام، وربما نام بعد طلوع الفجر، كل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وهل كان ينام قبل الفجر وينام بعد، هذا موضوع خلاف، موضوع خلاف. وبعضهم أعل ذكر النوم، يعني قال إن الثابت هو كان أنه كان ينام بعد طلوع الفجر حين يصلي ركعتين فيضطجع على شق الأيمن، لكن كله ثبت. فربما أوتر من آخر الليل قبل طلوع الفجر فاستراها عليه الصلاة والسلام. وهذا حين يجعل آخر صلاته وترا في حديث ابن عمر، وإن كان يجوز على الصحيح أن يصلي ركعتين بعد الوتر، وهذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أيضا صلاته بعد الوتر ركعتين، وجاء من حديث أم سلمة أيضا عند أظن في سنن الترمذي وغيره. وكذلك حديث ثوبان حديث جيد: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا صلى أحدكم الوتر فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين، كأنه جعل صلاته في السفر بالوتر وبعدها ركعتين يكفيه عن صلاة الليل تخفيفا له في سفره. نعم. قال رحمه الله: باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر على الدابة. وقوله عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الخطاب، هذا كما يقول الحافظ ليس له عند البخاري ومسلم غير هذا الحديث اللي رواه عن سعيد بن يسار عن ابن عمر. وقوله الوتر على الدابة، والحديث كان يوتر على البعير، فترجم بأوسع مما في الحديث، وهذا واضح، إذا كان المعنى واضح لا بأس أن يوسع المعنى، لا بأس، فالمعنى قد يوسع أحيانا لدلالة عليه، ويكون دالا عليه بالنص فيما ورد فيه، ودالا على غيره بالمعنى، فقد يكون المعنى المذكور أولى وقد يكون مساوي، لكن إذا كان أدنى فلا يدل، لأن المعنى إما أن يكون مساوي فهو من باب التنبيه ومن باب القياس في معنى الأصل يسمونه، وإن كان أولى يسمى فحوى الخطاب أو قياس الأولى أو قياس الموافقة، وإن كان دونه فلا. وعلى هذا قال الوتر على الدابة، فيشمل الوتر على الحمار والوتر على غيره مما يركب فله أن يصلي عليه. وفيه أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر ليس بواجب، سيأتي هذا في الحديث الذي بعده. نعم. لا بأس أن يصلي يعني في السيارة، يعني لا بأس إذا أمكن يصلي، لكن لا يكون نفس السائق والقائد، بس لو كان إنسان في السيارة في المرتبة وأراد أن يصلي لا بأس أن يتنفل، يومى بالركوع يومى بالسجود فلا بأس، مثل ما يومى على الدابة. فإن كان في مكان مثلا متسع، مثل لو كان مكان واسع وأمكن أن يركع أو أمكن أن كل ما أمكن يأتي به يأتي به، فإن لم يمكن أو ما إيماء. أما السائق فلا، لأنه قد يترتب عليه يعني إهمال لقيادة السيارة. نعم. قال رحمه الله: باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. نعم. باب الوتر في السفر، وفي مشروعية الوتر في السفر، والرد على من قال إن لا يوتر، وهذا قول مهجور وضعيف يروى عن الضحاك رحمه الله، لكن ثبت عن النبي عليه السلام ويتر في السفر لم يدع الوتر، وكذلك ركعتي الفجر. أما بقية الرواتب فكان لا يصليها عليه الصلاة والسلام، قوله يوم الصلاة إلا الفرائض ويوتر على راحلته، كان يصلي في السفر على راحلته حيث وجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، دل على أن الوتر ليس بواجب لأنه يوتر على راحلته، فاستثنى الفرائض، دل على أن الوتر ليس من الفرائض، وهذا هو الصحيح وقول الجمهور، ويصلى أيضا كما تقدم النوافل. نعم. قال رحمه الله: أما قول ابن عمر يعني لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لأتممت يعني لما رأى قوم يصلون فأراد رضي الله عنه بذلك الصلاة قبلها وبعدها، صلاة الرواتب قبلها وبعدها، لم يرد مطلق النفل، ولهذا جاء عنده عنه رضي الله عنه في الترمذي أنه قال لو كنت مصليا قبلها وبعدها لأتممت، قبلها وبعدها، فأنكر صلاة الرواتب، وأنه صلى مع النبي عليه أبو بكر وعمر كلهم كانوا يصلون ركعتين، قال لو كنت مسبح لأتممت، ليس المراد تسبيح له مطلق النوافل، لا، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نفسه نقل كان النبي يصلي أن كان يصلي على راحلته عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الوتر، لكن أراد صلاة خاصة أو سنة خاصة وهي الرواتب، والأحاديث فسروا بعضها بعضا. نعم. حصل لك حديث ابن عمر اللي هو حفظت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر، وهذا حسنها الصنعاني في السول الحديث، من عزاها الله يعني، ما أذكر يعني المرجع، ما أذكر حسن لا كلمة في الحضر والسفر، هذا في السفر هذه ما أظنها تصح، لأن نفسه رد هذا وينكر على من يقول يراجع كلامه الصنعاني. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل أو قنت قبل الركوع؟ قال قنت بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم مشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. باب القنوت قبل الفجر قبل الركوع وبعده، وهذه الترجمة لفظ رواية حميد عن أنس عند ابن ماجه، وهذا من تفقه المصنف رحمه الله، وفيه بيان للروايات وجمع الروايات، وأنه لا بأس به قبله وبعده، كما في حديث أنس بالنظر إليها وجمع الأخبار. نعم. الحمد لله رب العالمين. قوله القنوت قبل الركوع وبعده إشارة إلى جواز الأمرين، وأنه لا بأس بهما بالنظر إلى أخبار أنس رضي الله عنه، وأن الاختلاف عنه ليس في تخصيص القنوت بعد الركوع قبل الركوع أو بعد الركوع، وهذا كله ورد عنه، ثبت في الصحيح، وذكر البخاري رحمه الله هذا في موطن آخر ذكر القنوت أيضا. ثم ذكر حديث أنس قنت قبل الركوع، قال قنت بعد الركوع يسيرا، وهذا المراد به القنوت بعد الركوع حينما دعا على رعل وذكوان، يعني قنت بعد الركوع هذا قنوت النازلة، يعني بعد الركوع يسيرا هذا المراد به قنوت النازلة، ولهذا قال يسيرا، فسر هذا اليسير في الحديث الذي بعده وأنه شهر. فالمعنى القنوت قبله لا بأس، القنوت قبله، وإذا جاز القنوت قبله، جاز القنوت قبله في غير النازلة ففي النازلة كذلك، فالحكم واحد، كله قنوت، كله قنوت. وعلى هذا جنس القنوت يجوز قبل الركوع بعده، سواء في قنوت النازلة أو في غير قنوت النازلة، لكنه جاء في قنوت النازلة بعد الركوع، وخاصة أن يكون بعد الحمد لله والثناء عليه في الركوع، وكذلك بعدما يرفع الحمد لله والثناء عليه ثم يقنوت. ثم قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، يعني أخطأ، إنما قنت رسول بعد الركوع شهرا، يعني مراد به قنوت النازلة، لأنه جاء عنه القنوت قبل الركوع، فالمراد به القنوت سؤال عن قنوت اللي قنوت النازلة. ثم ذكر الحديث وأنه قنت عشان يدعو على رعل وذكوان، وحديث أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر، وأنه قنت في المغرب والفجر عليه الصلاة والسلام، وكذلك قنت في غيرهما من الصلوات. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. صلى على محمد. أبواب الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا والغيث من الله عز وجل، وهو مشروع عند وجود سببه للقوم الذين يستغيثون أنفسهم، وكذلك على الصحيح لمن يستغيث لغيره، ولهذا استغاث النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل حينما جاءه وسأله هو قائم يخطب يوم الجمعة، فاستغاث لهم عليه الصلاة والسلام، فشمل الخير أهل المدينة ومن جاورهم. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثم ساق الحديث قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، فيه أنه يشرع الخروج للاستسقاء، وأن السنة أن يكون الخروج أن يكون الدعاء ودعاء الاستسقاء وصلاة الاستسقاء أن صلاة الاستسقاء أن يكون في الصحراء، أما الدعاء فلا، الدعاء في أي مكان، في المسجد أو في غير المسجد هذا لا بأس، لأن الاستسقاء معلوم من الصفات منها الدعاء، لو أراد يدعو فهذا في أي مكان، في المسجد لو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فلا، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستسقاء فالمراد الاستسقاء هنا الاستسقاء الذي بصلاة، بالصلاة، هذا الأفضل يكون خارج البلد. استثنى العلماء مكة لأنه لم يكن قريب منها صحراء وكانت محاطة بالجبال ويشق الخروج، وعلى هذا أخذ بعض العلم من هذا أنه إذا كان المكان متسع، في مسجد متسع، فلا بأس أن يصلوا، أن يصلوا فيه، وخاصة إذا كان البلد كبير وخروجهم للصحراء يشق عليهم، فهو مثل الصلاة التي صلاة أهل مكة في الحرم، لأن المقصود هو اجتماع الناس وعدم تأخرهم والمبادرة صلاة الاستسقاء، فإذا كان الخروج إلى الصحراء يسبب تأخرهم أو المشقة عليهم فيصلون في مساجدهم، ومثل ما يحصل اليوم، لأنه لا يمكن جمع الناس والأمم مع كثرتهم والمشقة عليهم، في هذا الوقت فيصلون في الجوامع، وكلما كان الجمع أكثر كلما كان أولى وأفضل. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كان عبد الله فقال إن النبي كان قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلنا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، والبطشة الكبرى يوم بدر، فقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها سنين كسني يوسف. كسني يوسف، هذه الترجمة وش يظهر لكم، وش يعني وجه مطابقتها ودخولها في هو بالاستسقاء؟ نعم، هذا قحط، هذا استسقاء طلب السقيا، وهذا قحط. نعم، يعني أنه كما أنه يشرع الاستسقاء وطلب السقيا لأهل الإسلام، فيشرع الدعاء على الكفار المؤذين المحاربين بضد ذلك، وهو الجدب. الجدب. طيب، يعني لكن ما يظهر شيء آخر يعني وهو في جنس مشروعية الاستسقاء من هذا الحديث، أنه يشرع الاستسقاء لأهل الإسلام؟ السؤال لما قال: اللهم أنجي عياش، اللهم، هذا دعا لهم بالنجاة. بالنجاة، ومن أسباب نجاتهم أن يدعى على الكفار، فإذا نزلت من الشدة لا شك أنها من أسباب ضعفهم، وضعفهم يكون قوة للمستضعفين، لأن الضعيف ما إذا كانوا ضعفاء لا يمكن أن تشتد وطأتهم على أهل الإسلام ومن هو كان ومن كان مأسورا عندهم. نعم. الحديث الثاني واضح. الترجمة، الترجمة: دعاء النبي اجعلها علي سنين كسني يوسف، هذه الترجمة. شو وجه يعني دخول الترجمة في باب الاستسقاء؟ النبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، دعا عليهم. نعم. نعم، هذا يعني هذا مثل ما تقدم، يعني مثل ما تقدم. نعم، سني يوسف نفس، لا سني الجدب، يعني سني الجدب. إيه، المراد بالجدب. بعد ذلك حصل، بعد ذلك حينما كان على خزائن الملك وحصل الخير بعد ذلك يعني، لكن الجدب الذي كان قبل ذلك. إيه نعم، هذا تعبير للرؤيا، لكن الجدب الذي حصل والشدة والسبع التي كانت ثم بعد ذلك حصل بعد ذلك الخصب والغيث، ودعا لهم عليهم الجدب لا بما حصل بعد ذلك. الله أعلم. نعم، احنا ما نبغى تقديم وتأخير، نبغى الموجود، الموجود هذا. نعم، لا هنا قال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنين كسن يوسف. وعلى هذا هو يمكن، والله أعلم، يمكن يقال والله أعلم أنه دعا عليهم بالجدب، والجدب شدة وقحط، فإذا كان قحطا يدعى به على الكفار فهو شدة ومصيبة، فإذا حصلت لأهل الإسلام يدعى بزوالها، يشرع الإسلام أن يستسقوا ويدعو الله بزوالها. فكما أنها ندعو على الكفار بحصولها، فإذا حصلت في بلاد المسلمين يدعى نسأل ربنا أن يزيلها عنا. يمكن يقال من هذا الوجه أنه يعني وجه دخول الاستسقاء، أو يقال أيضا أن تعلقه بالاستسقاء من جهة أنه جدب، وهو يترجم بأدنى ملابسة رحمه الله، أيضا لأن في نفس الحديث ذكر الدعاء بالجدب، ذكر الدعاء وهو ضد الغيث وضد الخصب، فهذا ذكر لأجل هذه المناسبة. كما أنه كما يدعى لأهل الإسلام بالخصب والغيث فيدعى الكفار الجدب، لكن ليتقدم وهو أن الجدب والشدة مما يتقى ومما يحذر وأسبابه الذنوب والمعاصي، فإذا حصل في بلاد المسلمين يدعى بزواله كما يدعى به على الكفار كما في هذا الحديث. نعم، والحديث كما تقدم دلالته واضحة. نعم، ضده القنوت. إيه؟ نعم نعم، يدعو يستغيث. نعم نعم، هو يعني وجه الدعاء وهو القنوت هنا، يعني إذا قلنا إن هذا يشبه القنوت من وجه هذا، إذا قلنا يشبه يعني القنوت من هذا الوجه، يمكن يعني إذا قيل مثلا أنه مثل ما قنت ودعا لأهل للمستضعفين، أيضا هذا الوجه اللي ذكرته يثبت المناسبة في الوتر، في الوتر يعني الوتر، حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر. وأيضا هنا قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام الحديث، فقنت عليه الصلاة والسلام، قنت عليه الصلاة والسلام ودعا عليه قال اللهم وطأتك على مضر. نعم، وهذا نعم مثل ما تفضل الشيخ خالد، يعني يستفاد فائدة، وهو أنه في القنوت يعني يمكن أن يكون محلا للدعاء على الكفار، يعني على هذا، لأن هنا مسألة وهو يعني مسألة إذا حصل غيث وتواصل الغيث واشتد الغيث وحصل منه ضرر، هل يدعى بزواله ولا ما يدعى بزواله؟ يدعى بزواله، ويكون كالمصيبة فنقنت، مثل ما قنت النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بزوال هذه المصيبة عن المستضعفين في مكة، في مكة. هذا ورد في حديث أنس، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا يمكن يستدل به أيضا كما تقدم. نعم، أصيب بماذا؟ إيه. إيه. ما أدري عن هذا، الله أعلم. لكن قال هل يصلون صلاة الكسوف؟ يصلون صلاة كسوف؟ إيه. صلاة الشاء ولا لا ولا؟ ولا شك أن الدعاء في القنوت لا بأس، يعني الدعاء في القنوت مثل ما تقدم، يعني مثل ما تقدم في هذه الفائدة اللي أشارها الشيخ، يعني هذا صحيح. ندعو مثلا ندعو هذا لا بأس به، لكن كصلاة خاصة، كصلاة خاصة مثل مثلا لما ذكروا عند الريح الشديدة والزلزلة، هل يصلى على هذا؟ يمكن ننزل مسألك منزلة المصيبة فنقول كما يصلى للزلزلة وللريح الشديدة صلاة الكسوف، نصلي صلاة الكسوف لها ولا لا؟ هذه تبحثها أنت، أنت في ذمك كم مسألة؟ ما ندري متى عدتوا في نعم. ها الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، ما عندي والله علم، الله أعلم. هذه كلها محل، أقول محل بحث، يعني الجزم بها يحتاج إلى نظر. لكن لا شك نقول القنوت، نقول القنوت مثل ما تقدم لا بأس أن يدعى في القنوت، مثل ما نقنط لزوال الضرر عن إخواننا المسلمين، ندعو بزوال الضرر عنهم، مثل ما يقع لإخواننا في بلاد الشام، يعني في القنوت لهم والدعاء لهم، يعني وكذلك أي ضرر يدعى بزواله، هذا ما أحد يعني. لكن الإنسان في صلاة الخاصة في لا بأس أن يقنط، لا بأس أن يقنط الإنسان بزوال الضرر، يعني ولهذا القنوت الخاص الصحيح أنه لكل مصلي أن يقنت، له أن يقنت في صلاته، يعني الصلاة الشيء يعني صلاة الخاصة، لكن الشيء العام هذا هو موضع الخلاف، موضع النظار. كان هذه الترجمة ألصق بالأبواب القنوت. نعم. أقول ألصق منها بالاستسقاء. من جهة أنها شدة يعني. نعم موضع بحث. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على هذه الترجمة.